السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا نطلقه: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في نسائم الرحمة يا حيران. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حلقتنا السابقة تكلمنا عن الشفاعة العظمى، وتحدثنا عن أنواع الشفاعات، وكيف أن الناس في يوم القيامة يطلبون من يلجأ إلى الله ويدعوه سبحانه جل في علاه ليخلص الناس جميعا من هذا الموقف، موقف عجيب غريب يتمنى الناس يومها، لو ينصرف من هذا المكان ولو كان المصير نار جهنم، لأنهم لا يعرفون ما في نار جهنم في هذا الوقت. أحبتي في الله، اليوم أحبتي نرى أنواع الشفعاء. يا ترى مين اللي هيشفع؟ كما قلنا إن من أول الشفعاء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب شفع فينا نبيك، قولوا أمين. اللهم صلي على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أول الشفعاء الأنبياء، ثم بعد ذلك أيها الأحبة نرى أنواعهم بسرعة وعجالة: القرآن الكريم، للحديث الذي جاء عن نبي الهدى محمد اللي هتصلي عليه يا مسلم، الذي رواه مسلم عن حبيبه وحبيبك النبي: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا من تصاحب القرآن في رمضان، يا من تختم القرآن في القيام، يا من تلزم القرآن في عملك وفي محلك وفي سيارتك وفي المنتديات وفي كل مكان، خاصة في هذا الشهر الكريم، نقول لك اوعى تسيب القرآن، لأنه هيجي صاحبك يوم القيامة يشفع لك بين يدي الملك الواحد الديان. فيش وصايت، ما فيش أنساب. الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع الشفعاء الشهيد، للحديث الذي جاء عن رسول الهدى محمد الذي رواه أبو داود: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، من الموحدين، من المحترمين الذين ماتوا على توحيد لله سبحانه. لكن الشهيد أحبتي في الله الذي يشفع في 70 من أهل بيته، الذي مات بحق من أجل رفع كلمة التوحيد، من أجل نشر سنة النبي محمد حبيب الحميد المجيد. أما النوع الثالث من الشفعاء، الأنبياء والعلماء. النبي محمد قال في حديث رواه ابن ماجة والبيهقي والبزار: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء والعلماء والشهداء. الأنبياء والعلماء والشهداء. وهناك أيضا نوع من أنواع الشفعاء، المؤمنون. أنت تشفع لي وأنا أشفع لك. إن من أمتي من يشفع للفئام، الجماعة من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. الله أكبر، الله أكبر لما نسمع الكلام ده من حبيبي وحبيبك النبي محمد الذي جاء بهذا الحديث الترمذي وأحمد. اللهم صلي على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إن من أمتي من يشفع للفئام، الجماعة من الناس. واحد يشفع لجماعة من الناس، يا سلام بقى لما الشيخ محمد ولا الناس الأفاضل، الشيخ إسحاق ربنا يجيب السلام، ولا الشيخ يعقوب، نحسبهم على الخير ونزكيهم على الله، يشفعوا للمجموعة. يا سلام لما يكون في حب بين العلماء وبين طلبة العلم وبين الناس، يشفعوا للمجموعة من الناس، الجماعة من الناس. ومنهم من يشفع للقبيلة. يا بختك اللي في أسرتك واحد محترم، بس بشرط تكون بتحبه من أجل الله. نحب الصالحين كما قال العلماء: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أبلغ بحبهم الشفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. حتى لو احنا زيهم في المعصية، لكن بنحب العالم، نقول يا رب وفقه، يا رب استره، يا رب سدده، يا رب بارك له، بنرضى له الخير، نحب له الخير. لماذا؟ لأنه قد يشفع لنا يوم القيامة على حسب حبنا له. الكلام ده من حديث النبي محمد الذي جاء به الترمذي وأحمد، أن الرجل قد يشفع، المؤمن للجماعة، وقد يشفع للقبيلة، وقد يشفع الرجل لواحد بس مصاحبه في الله، يقول يا رب كان بيحضر معايا في المساجد، كان بيسجد بين يديك، كان يقرأ القرآن فيبكي، لكن الله أعلم بحاله، هل فتن، هل حدث له مكروه؟ إن هؤلاء من أنواع الشفعاء، وأيضا الأبناء يشفعون للآباء. يا سلام كده لما ابنك يعني يموت قبلك وهو صالح، أو واد صغير لسه ما بلغش الحلم ولم يجري عليه القلم ويموت، احتسبه عند الله. حبيبه حبيبك النبي محمد فيما رواه الإمام أحمد قال، أو في يوم أن رجلا كان يأتي رسول الله، الراجل كان بيجي عند النبي ومعه ابن له ففقده النبي. يا سلام عليك يا قائد الأمة، يا أكرم خلق الله، يا أعظم خلق الله صلى الله عليه وسلم، لما يجي راجل بابنه ويخش على النبي محمد، وبعدين في يوم النبي يحس كده ويرى وينظر ان الولد مش موجود، ولد صغير غلام يهتم به القائد الاعظم اللي شايل هموم الامه كلها، اللي شايل همومي وهم همي وهمك وهم الكبير والصغير والغني والفقير والحاكم والمحكوم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ياخد باله من ولد صغير بيجي مع ابيه. هو ده النبي محمد. مين بيصلي؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام ما لقاش الولد موجود، فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأل عليه، فقالوا قد مات. فقال لأبيه، يعني يرضيك، في معنى كلام النبي، إن كل ما تروح على باب من أبواب الجنة تلاقي ابنك يأخذ بإيدك. فرضي الرجل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أجمع الأمر في عجالة سريعة، هناك أيضا شفاعة المصلين على الميت، لما واحد يموت والناس تصلي من الصفوف تشفع للميت، وهناك أيضا أحبتي أسباب لنيل الشفاعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، إنك تصلي على النبي كتير. ما تصلي على النبي، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، اللي هيصلي على النبي أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة، كما قال النبي أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وسكن المدينة المنورة من صبر على لوائها كان كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حبيبك النبي يقول كده، يعني يسكن في المدينة ويصبر على لوائها، رواه مسلم. كثرة النافلة، النبي محمد قال لما سأل خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله عاوزك تشفع لي يوم القيامة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، رواه أحمد. الأخوة في الله، يا سلام على الحديث ده، يا سلام على الحديث ده اللي يألف القلوب بيني وبينك، تحبني وأحبك وأرضى لك الخير وترضى لي الخير. النبي محمد قال في حديث رواه أبو نعيم في الحلية، أنا شفيع لكل رجلين تآخيا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة. مين يحب من أجل الله يا أخوانا؟ هناك موانع بقى لمسألة الشفاعة، موانع لمسألة الشفاعة، يعني ممكن ما يحصل لكش الشفاعة يوم القيامة. إيه هي؟ أول حاجة طبعا بين إيدينا كفر النعمة. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن المقصود بالمسألة دي في رد الشفاعة عنهم الكفرة. الأمر الثاني اتباع الشيطان، لأن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا أيضا في هذا الأمر، قال سبحانه وتعالى وما أضلنا على لسان الكفرة وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. المكذبين بيوم الدين، المكذبون بيوم الدين لا يجدوا شفعاء. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع كده، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. خلاص خلاص، وكنا نكذب يوم الدين، هذا ما قالوه، ما فيش شفعاء، والمشركون يوم القيامة لا يجدوا شفعاء. فحذاري أخي المسكين إن الناس كلها تشفع في بعضها خاصة المؤمنين، والنبي محمد الصادق الأمين أعظم شفاعة، الشفاعة العظمى. أنواع الشفعاء كثر، اختار لك شفيع، يا تصاحب راجل محترم، يا تحب داعية وكور، يا إما تمسك القرآن وتصاحبه وتقول له خليك شفيع يوم القيامة، يتصلي صلاة سليمة وتكثر من السجود لله وتكثر من نافلة ليشفع لك رسول الله. وبعدين خلي بالك ما تنساش تصلي على حبيبك النبي، كثر يا عم. طب انا بقول دلوقتي وفي ناس ما بتصليش على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد، شوف الملايين بقى اللي هتصلي وراك، يا بختك أسأل الله أن يحشرنا مع رسول الله محمد، وأن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه لننجو يوم القيامة. خايف عليك حبيبي من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، ابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في نسائم الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.